محلاش يا دنيتي. تأليف علي جعب العليون. بطولة عيدروس عبدون، كلتوم حسن سالم، سعيد أحمد صالح، رويدة الربيح، عمار أفندي، مجيب حيدرة. اشترك في التمثيل علي جعب العليون. الهندسة الصوتية والميكساج أحمد سالم. محلاش يا دنيتي من إخراج ريدان أمين، من إنتاج إذاعة بندر عدن. ايوه هنا، هنا المكان امن وهدوء، مش نسمع فيه لا نبيح الكلاب ولا اي حد فيه. اهدأ يا كوبيش، اهدأ. جيب الصندوق حبة حبة وبهدوء يا كوبيش، وساير الصندوق مساير. أيوة اهدأ يا كوبيش، وانكت الصندوق وزر علي لما يفتح. أيوة زر علي بقوة. الحمد لله، الحمد لله، وأخيرا افتك الصندوق. أنا مش مصدق نفسي إلا افتك الصندوق يا كوبيش، وافتكت لك أبواب السعادة. الله عليك يا كوبيش، الله عليك يا كوبيش، افتك الصندوق وبتفتك لك أبواب الخير والسعادة يا كوبيش. الله، إيش هذا؟ إيش هذا الوسن؟ لا وكمان تتلامع، هذه ذهب؟ لا حصريا مش مصدق على إذاعة مش مصدق انها ذهب. اهدى يا كوبيش، لا تربش نفسك، لا مش ذهب الا ذهب، وابوي حصل ذهب. انا اهدى يا كوبيش، لا تربش نفسك، اكيد بيكون ذهب. وايش عاد باقي؟ وايش هذا ذهب؟ لا لا لا، زمرد وياقوت. لا يا كوبيش، الله عليك يا كوبيش، انت الان صرت من الاغنياء يا كوبيش. الله عليك، انا صرت من الاغنياء يا ناس، انا غني يا ناس. الله عليك. اهدى يا كوبيش، لا تسبق الحدث يا كوبيش، خطوه خطوه، رويدك رويدك يا كوبيش. وابوي انا الحين من صدق، انا صرت من الاغنياء وهذا كنز. ايوه يا كوبيش، هذا كنز، هذا كنز يا كوبيش. اهدى يا كوبيش، اهدى. الان فين وديه؟ صح هنا بتفنى. انا الان في السعديين، ما حد بيشوفك فين انت، ولا بيخطر على بال اي انسان. هنا في السعديين، ايوه اتفن الصندوق هنا. بس قبل ما تفنه جيب كيس. ايوه يا كوبيش، جيب كيس وشيل حبتين من هنا وحبتين من هذا وحبه من ده. ايوه يعني انا الان من الاغنياء، انا من الاغنياء، ولازم اكون برنس البرنس. خلاص هذا كوبيش ايام الفقر، كوبيش ايام الفقر. الان لازم سمي نفسي البرنس كوبيش. ايوه هذا كوبيش كان ايام الطفر، انا من اليوم البرنس كوبيش. انا مش مصدق نفسي يا ناس، انا صرت من الاغنياء. ايوه انا اغني يا ناس، أنا إهدى يا كباش، إهدى يا كباش، إهدى. اجمع حسك وعقلك يا كباش وادفن صندوقك هنا. أيوه اسمع، أنا الآن بدفن صندوق هنا. أيوه بدفن الصندوق في هذا المكان وبصير لي بير الطيان لما أخرج لي من بير خيري. أيوه بخرج من بير خيري. حصريا على إذاعة بندر عدن. تصبحي على خير يا أمه، تصبحي على خير. لا لا لا لا لا، ولا تصبحي على خير ولا حاجة، ولا بخليك ترقد ولا تهجع حتى الأمه تقول لي شو اللي بينك وبين أبو عيونها. وشو بيني وبينه حتى قلي شو السبب. أمه شعيني تشقى عليش وانتي تتشقي علي بعيونش وفيهم عجب. مش عجب واحد، دي 60 عجب. أبا أبا أبا أبا ومندوق شقة ما حد يفهم رطني إلا ولد بطني، واني فاهم لك ودارس لك. ما بتقول أنا مش في بنت أبو عيونها إلا والمسألة فيها إنه. والله منو هذا المجنون، منو هذا المجنون اللي يقلب من قد قوطة بنت أبو عيونها؟ الحلا والدلع دي ده رجل تهرق قليل وده سارت تصير دلع. يا امه كلامش على العين والراس، بس ماشي نصيب يا امه، ماشي لهم عندي قبول ولا لهم فيني فضول. هذه الحقيقة والسلام، وهي تصبحي على خير يا امه. مندوق. ايوه يا امه. باك تقول لي الحقيقة يا ولدي. ما زامش مصممة يا امه تشتي الحقيقة ولا الحقيقة. يه. هي انا بنديش الكيس برباطة وهذا اللي بقى. أصله أهبل وسخيف، أهبل وسخيف. حصريا على إذاعة بندر عدن. زاد عدو حفل كان بيعصل أكتر، بس أهبل وسخيف. يا ريتو صبر وحفر كان بيعصل أكتر أكتر أكتر. يبالي الليلة شاكل الليلة مقرح أكثر. الله يصحاب الحافة، الله يصحاب الحافة علي. بس بيحصل أكثر كان بيحصل أكثر. ما هذا كلام دقيق دقيق دقيق والله سكر. قال بيحصل أكثر، هذا حقيق، هذا حقيق حقيق. الليلة يا مرجان، الليل يا مرجان جر نفسك عند المجنون هذا قبل ما يقع الخبر. الخبر مشوه مشوه قال بيحصل أكثر. شعوا على فرطوان بسام وكلاب. ايوه يا ما ايوه، وقابوا لي ابو عيونها لما عندي لما داخل الطين، وهو قابوا قم صلب موكين مكسور الناموس. تدري شو قال لي يا ما؟ قال لي تعال معي المحكمة من شان تكاتبني بنص الارض. ابا ابا ابا ابا ابا شعوا على بلهوث. البهاليت هم مش هو، البهاليت بسيم وكليب اللي شلوا منه. تدري كم شلوا منه يا امه؟ كم؟ مش بصدقي لو قلت ليش كم. كم يا وفين؟ شلوا منه 50,000 ريال. اوه 50,000 ريال؟ قولي لي على كم اتفقوا معاه على كم اتفقوا مشان يبيعوا نص الطين يما؟ بكم يا وفين؟ بمئتين ألف ريال بس. أو أو أو أو أو أو نص الطين أبو نخلة مئتين ألف ريال؟ ما هذا قدلت بالهات البهلة في العويلة، والعويلة من يومها فر وطار ولا لهم حس ولا خبر. وذي الحين أنا شعيني أنا وهو في شقوف وندف شقوف وندف شقوف وندف. أو أو أو أو أو كل هذه العقلة وأنا مش لي علم. ما ما ما محلاش يا دنيتي. تأليف علي قعبل عليون. بطولة عيدروس عبدون، كلتوم حسن سالم، سعيد أحمد صالح، رويدة الربيح، عمار أفندي، مجيب حيدرة. اشترك في التمثيل علي قعبل عليون، الهندسة الصوتية والميكساج أحمد سالم. محلاش يا دنيتي من إخراج ريدان أمين، من إنتاج إذاعة بندر عدن.